حياتنا عيون ماشنا خد دورة الآف السنة وكتاب الله كل اللي بيحصل في حياتنا ويوم ماشنا خد دورة الآف السنة وكتاب